دا دا دے مذہب پر نمو دے سیاست کو دا پر دے بسیب ہو دے حکم پر دے قبضا کو رو سرا لفکار جو ابھی خلق پر سکلی و دا سی حر محجد دو گونے زکری دی آخر بے درسی پر دے بسیب ہو دے بے کنا دا قبضا دے نکو ادے وقت بسا بلکل دے ماہی نرہ خرب کری بھی اگر تحقیق تے پر اثریو لڑو چے پاتا اولا جی کہ سرا مرسائی دا رسیا چیتا کنا مذہبی سرائی دا پی ہمبار دا وہ کہنا میرا سختی علیاتی دی یہود ایک تحقیق تک کسا رہتا پرین اشکلا دائی بے گمرا کولو خطو کولو بے آج چکی میں دیکھے علاقے چکیم حکیم ہوئی چاہ گورنر ویتو بیا یا ولی ویتو بیا بادشاہ تو ایک نا اگر رپورٹ رکو چاہ بادشاہ صاحب سرائی خطرنوک تا بادشاہ ویتو کی بے بانی باق کا چاہ خطرنوک بھی یہود دا کا زمری تو خاصا چی ملی دیتا ختمی کرنے خود چی تو سر اپنے اجازات بھی امرو بلے بندی باس عیسیٰ سم بودے پوری شوکے چی باس یہود مود مرک پتاک سے گرزی ایتا پاتا اولا گیدا فلم اخص عیسیٰ منہم الکفر فلم اخص عیسیٰ منہم الکفر عالم عیسیٰ میں حرکا چی مرم کو عیسیٰ دینا کفر یہود نا وہ دے کے چکی میں دم الکرین دی دخل دش منون دی اخص یحس احساس احساس اے علم تو ولشی کہ پد حواس ہم صاحب دے دراک لگی جی بس تر کے من چھائی اوی نے ود وے پہنے دا احساس تا علم احساسی مگر جے بندہ اوز ورے دو ملیم دے کو چدا کر انسان اوز دا پنسا پر کر زئی دا اوز دا دا خو زئی دا روند دا زئی جگہ دو دا احساس تا یا دا ملگا وادا چینی وا چر ول سکلا کنا زیکا دے ملی مکا دا تے احساس وی تا ویلا شیم دو تا دے کپر دے پر احساس تک سمال شو چی سا دے کا کپر وینا ملیم کرلو کپر خو نپا سرگی لیدر شی نپا کنا پا غیزا وزد شی کپر اوزان دا ندے کنا بوینا دا چی پا پیزا بندی بیر شی ندے مذوقات نا چی پا جبا بندی وسکول شی وسکل شی دا خو یو امر مبتل شای دا بطینی شای دا و کن دا پا عقل بنده پرندر شی جاسی شکن کو پرسا و کپور شده علا که دو تا اخصاص شکن علا ما ترجمه و که چه فلم اخص علما مجاز دا ذکر دا اخصاص دا مرادون علم دا یا پا طریقان استعاره سره چه پا دا عقل بنده ملی مول دا علم یکن مشبه کو دیکن علم اخصاصی سره مشبه کرنو اگر علم احساسی تا اگر دے مسببی ہی نومی روخ سو کنا ادے مسببہ دے پر استعمال کرلو احساس یہ کنا یعنی علم مسببی کو دے احساس سرا بیا دے احساس ہو رہا نومی روخ سو کنا علم دے پر مستعمال شو و اینا بے کنا حفل من مستق سو استعارا مسترخات بیا شلا و یا پر طریقہ دے کنا مجاز مرسل سرا تربیو رہا کسانو دو ذکر دے ملزم دا مراد ولا لازم دا دے احساس رو علم لازم دا چی احساس وی کنا صحیح پسر کے بنی وی نے یا کنا وزای کا بنی ملیم کے یا کنا قوت سمعا ملیم کے باب دے خدرہ کرسی ذکر چی ذرائع دے دی علم نے ذکر دے ملزم دا مراد ولا لازم دا چا علم دا فلما احس عیسیٰ من المکفرہ زنا حل کے دا توجیہ کڑی دو دے احساس جو کپر اگر کلی شدر کنو خود کپر آثار شتا جو کپر ناخش شتا کنا پا دے خلق کسی دے کپر ناخش شو لی دے کنا اخو لی دلشی پر کا اگر انکار کسا کنا واغازیت کسا کنا انکار کسا چا پخلی توی کچی ندے منو ندو تا منو کنا فلم ما خیصا عیسیٰ منم اثر لکفر ہے چه اثار ده کفر یه بینه که نه ملیم کرلو خو آقا خانده چه کیم کنه دوتا آده بلغل خانده بی آقا پشور کیجی که نه یعنی کفر اگر که بطنی ونده شایده امر مبتن ده پت شایده که نه خو آقا کفر دمرا سختو دمرا سختو لکه پسترگی چلی درشی که نه زکه ده پر اخفاست که استعمال شو که نه یا پا کلام شاقا زیر ختمی جی سمو ملیون کوپر نو کنا کوپر یاسو کنا چندرا پرو خاطر دو کنا پسرگی لیدل شو

او وشد بأننا مسلمون اي ساتا غواشا كي ميش كلا مسلموني ربنا امننا بما ذتا وطبان الرسولا فاكتبنا ما شاهدين اي دي ميش رابا ميش ايمان دا پي كتبوني چه تو كلا پي عيسائي سمدكا چنجل دا وطبان الرسولا او ميش كلا رسول شل اپلا ما دي دي عيسائي نمرد دا ميش كلا اتباع كي دي رسول اتباع ما كريو دي اتباع كي فاكتبنا ما شاهدين ميرولي کا سرا دي كنا اي گواهي كوين كي اكنا سرا دي اكنا اقرار كوين كي تو پتوحيد بوني چاكيم خالق موحدين دي كنا اي پدالا سي ميرا وش ميرا اشاهدين لكا بالوحدانيت ولي رسولكا بصدق اي تو دي وحدانيت گواهي چه ور كوين وده دي پیمبار كنا پیمباري چه تذجيكو كو پیگا شاهدين يا مكي كنا مكيرين شي ميرولي کا ومكرو ومكر الله قال تعالى على طلافة كو چه ومكرو هي يهود و دشمن كان ايغا خفيا تدبيرين جور كلا هي كفار بني اسرائيل بيسا كفار بني اسرائيل كان ايغا دي عيسى متعلق كان تدبيرين جور كلا از وقل به من يقتله غيلتن مقراري كو عيسى عليه السلام مدي يو سرائي چه دايا كان قتل ديكو نو ببرا غيلتن نو ببرا كان هنا غهانا بسو پا اکتر کا چیدر کرنا سوچ نوی یو سائے رہتا ہے مقرار کلو ومکر اللہ بہم علا پا کدی سرہ مکرو کلو بان اکا شبہ عیسیٰ علا من کا صدا قتل ہون علا پا کوچہ والا اغسرت عیسیٰ علیہ السلام پہ اگے چابوں دی چیادی دی قتل ارادہ کریوا عیسیٰ سمی چیوے کے جتا نا وطلو دے آقا سوائی پس اولا چی کن سائے مکرر کرا ہوکا نا آئے پس اولا شنو چی منہ ورس اوکات دیئے کا آوے روون دا گرم گرم چی ورنہ ہوتو کنا عیسیٰ سم پوس آپا دے چات سکر کاج جو شوا دا کنا جب لیمین وقت روغلا دا کنا پا ککی بونے پوس چک شوا دا عیسیٰ سم نو پا کٹاشے دے دیکھ لے دے پر ابیا تو کہ چاہے دیکھو ہاں عیسیٰ نستا پہ کتا سے کتا ہو بالکل خریدو اے دے بالکل دا شکل بدل شوا دا عیسیٰ علیہ السلام کل چہرہ بدل جوڑا شوی دو شکل بدل دا چرو تو اکنے خلق کوئی چیز داخل کہ چرو تو کنا وہ زون خوا سبی محمد ویرا لکنا آغا سر اکنے قتل کو سرا سی کوئی چوئی نہیں ہو کنا پلات سنی ولا دا سی سیرے ویتا کو کنا چا زخو کنا عیسیٰ نہیں ہو کنا چاہے چا زاغ نرو دے پپنسی بنے کو اخفل مرگرے پپنسی بنے کو اور خود جذبی حال ہو کنا حال پہ جوش دا پدا واشے کنا بے دے سیخو برسی پاتا نلائی گی دی چکلے پا پانسی بنے کرو وہ نے کنا اس طرح دماغ چارو کر چی عملگری پاتا خوو کی سای چا کردیتا میرا لہر چی پاس ہو شولا ملگرا نشتا کنا وچی نا چی بیدا کن دای ساوی دا میر ملگرا سپو شو آگا چی تلو شو دا کنا او کدا امیر ملګری دی ایسا په دې کټه هو په پابند شوی دی کنه دا معاون نن تاریخ کنه حل نکړه پاتره وي ته ولګی دا کل چې نا پسړی بند شو وشول کنه خپل ملګری مې کنه خمر کړه دا او کنه دا ایسا هم ملګری دا معاون مې کنه وی چې ته حل نکړه الله په کچ دې مکه کچ ما د سم کنه مکر سره وکړو و مکرو یو کفار بن اسرائیل به ایسا و مکرل لکن الله په دې سره مکر وکړو اما کوئی وعدہ ترجمہ دو کنا ایصال مکروہ الی الغیر کنا بخفیتن چاہتا کنا چی تکریف را سوے کنا ہوا پا پٹا بوندی چا آگا در پوئی نشی کنا بخفیتا دی کا بوندی جیتا مکر ویتا ویلا شی میں پا دے مینا سرا اللہ پکتا اتی دا اند مکر دا بات سیدہ اکثر خوبی دا اللہ پک عذاب دا سے کنا وہ چھے دیکھا جے کرے پونسی جالا پچھے پچھا بنے عذاب اللہ جی کرے پاتا مطلع لگے جی کرے جا مکہ نلبات اللہ پاک نصیدہ اور یہاں مکہ ترجمہ سے دو کرے التدبیر المحکم ایوے چاہے پچھے انتظام جو کہ خوچہ مضبوط انتظامی کرے ایتا مکہ رویتا ویلہ سی بیانے کرے مکہ نلبات اللہ پاک نصیدہ علامہ تفتزنیوی کے چنا مکہ نلبات اللہ پاک نصیدہ آگا بلا مانا کو مکہ وہ چھے مکہ رکھا دا ہم استعمالی جی پر شر سے اشر دے پورا چار جڑو کر چار جڑا بول پاس استعمال د لا پکنا بیا سر د پر چالو جوړ وی الله پکنا هر چار کنا اپ خیر وی نګو تا بیا مکن بچ لا تک سو دا کدا مشکلتن دا هم کرو دی کنا خو بیا ته بینه جوړ ک یا د سر د پر کنا چلنه جوړ ک عیسی اسلام د قتل پر و مکر الله الله پکنا لیتا ک مکر بدل وی کړو کنا چا کاند پدی بنه په وتا والله خیر الماکرین الله پک بهتار دی کنا سدی بری جوړ وین کنا دا یعنی عالم وبهم بی الله پک پدینا فلي مكر بن الصحابة أرضا إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون وقت يا بلايك تقول لك لا بك عيسى لسامتك يا عيسى أو عيسى إني متوفيك ورافعك إلي اینی متوفی که از او تغیر وفت کوین کنی و تغیر پیرت کنی هرچی گوین کنی از اون پتراب بونده اینی متوفی که وراثو که لیا دیسای سر متعلق دی مسلمون اکیده خدا تو میز اکیده سو که چی دیسای اسلام پدا موقع بونده خواه پا که رواندائی چکلا ده کنی روخو ده بدن سر رواندائی چک شوا ده اولا پا کس مونت چکلو رواندائی ده ایسا رواندائی ده او په خیر واشه چې کله کله بالکل دنیا کې نه خیر شي به د جاله قتل ده پر دې کنه به دا ار کې دی تقریبا کله پسند نه یو حدیث سره د کله نزول عیسی کنه دا ثابت تا وتر ته خو رسیدلی دی کنه لفظونه تا وتر ته رسیدلی هغه روایت نه کنه عیسی سم بیا کې دی د جاله به قتل کوي کنه سي مندا به ژوندای دی به وخت په خپل مارګ باندې بمري یهود دا که داوه چه نامیش کنه آمیش قتل کرده پاها ورد می چکیم ورد که مصباوت جوڑه و آقا می دیسانی وله و کنه او پسانی می کنه کن. بیا شخکره ما دا مردش و کنه او شخکره می دا پا قبره شده او دیسان دا که داوه کنه چه پا پانزی خواهی کنه یهوده پاها ورد بونه خو به چې بیا کنه خوای په شوندای کو بیا سمونه ته چکرلو او ورته يهودا مرکو په پنځه غو کنه او بیا لا په بیا شوندای کو بیا سمونه ته وته چکرلو دا لیکه اني متوفي کو راته کلیه زنه حاکه چې د نزول نزول انسان منکر دي کنه او سعودي انسان منکر دي چې عیسی هم سمونه ته چکښوا پمیر بونه دا کنه کړه پاک دا غیا تا کنه پمیر بونه خجت کوي چې کړه پاک شک نه لای دی پرا ته فیټ کا سم کا انی متوفی کا وراثو کړي کنه زه ته دره وکړم بڑا وین کنه اته شي مله دې مار کړو کنه ته دره بڑا وین کنه او ته دره چې وین کنه هغه لمړ شو دا کنه خای پاک مړ کړه دا کنه او سایه کنه ا چې غښوی دا سایه خو دې ټوله بنګونه چې ګیر دي کنه چې څه کاله پاک بښلی وی اے پر امیش دا ترجمہ کی وہ ترجمہ دا کدو کہ دو تا تقدیم و تاخیر دا وہ دے مت کے جمعیت پر یو پر ترتیب بند دلات نکو اے میراث ہو کلیا وہ متوفی کا زو تو نہ وچ تین کے پہل حال تو وچ تو اے سر چگا و کنا وہ متوفی کا او پپل ٹیم دی بتو رہا وکا مڑوین کیا کا تو شو منا دے مار گو کی لکا دے کی وی کنا تنزلو که چلو تویفو منا کن وفاق منا دی مارو دو بایکا تقدیم و تخیر دا ووکنا پا دیگا ترتیب بند خدرات نکو زدو در پل حال چی گوین کن او بی پخفل تیم دیکن بی مروین کن دا ترجمه دو او دویم ترجمه دا کیجی اینی متوفی که چی زدو در کنا زدو در مروین کن خپل اجل بونه خپل اجل ته تور سوین کوي کنه يهود يا د دشمن ته پتو دي پر منصب دې وړي ودان شمړه ولا کنه اې نعمت او فکر زوته مړین ک خپل تاریخ بونه خپل انټا بونه خپل مار به مړ کنه اې بچ دل سره نه وراثه کلی یو کنه تور چې غوین کوي په حاله وګه دا کنه د عصمت واده سره کچته کنه تم محفوظ کړی ته مې باچیه とてせかざらのシェルソウレカナ。ジャムラウダビディズムラウン。ダガデスマディシムラウラ。ダリバトルジマダガドカナ。エトワフィールマーラカナ。タワファルマーラチキンアモリカブザクロモリウォーカソカナ。タワフィメナカブザ。アラマダトルジマオカラ。エンニマトフィカカービズカ。ずっとラケナカブザカビンケントラトウカブハティンケヨ。マグマネド。タバファルマーラケチウィチモリカブザクロモリウォーカソカナ。パパカブシェクロ。エンニマトフィカカービズカカカブザカビンケヨ。ワラフィオカリアミス。オズトラチェルカーチェルミンケイドニューナケナ、アスモネタ。アボルバカー、リクリディ。チェタワフィー、ワファイアフィーワファナダ、ワファー、ラフィフィマフルクティ。バベタフォータウリフィディケナ。タワフィー、ダワメパネモディケマナドケナマーガ。私はマークマナコ、エモーマナコ。おでぼらはパネボデトウヒマラ。やしピラピラウハストロン。やはピラウハストレカナ。ぼらはダマナコ。これパクでぼらはパレバンダオルパレバンダケナ。エミモトウシュカ。ロプラケピラピラウハストレカ、ピラウハラダケチェスカ、エバダンサラウドウサラダウハレカナ。ダバダンダチェガウダウタチェガウカナダハラタジュマドバマルボンダチェクトケネワファーティエトラクショワダマルタモトイパラビシェワファーティエトユファーティエトラクショワマルボネケナホダガチュンケケナユファダアドウホストケラカサランゲケナパヘッボンダトウヒトラクショワダアラトファルムザヒナモテハウエラティレントモトフィマナメハパヘプサヨカサモハストルビアラサイアラポコクリパトフィエットラグムネソワダ、ホダマジャゾン。パマーサカラパマグマテフィエザケチェケナサオクリカテラプリティアサフレポコクリ、ダマジャザ。アパラテフィザマナケチューヘピラプロクレケナ、ジャセマサイダーウンドプリソクレタオフィエティブラシン。ネイサイサムカアロハダウダバデナデケナ。ダフィマナウォトシジケナチムピラムカムロハスプルシン。エニマトフィカズトラピラピラウハスティンケヨン。ワラフィカリア、ベダグケリパムファセルショー、チェトラザチェガウィンケヨン。アラパチョクロカナ、バダンサラチョクロカナ、サヤサラウデルサラ、バダンサラチョクロ、デリパムファセルショー。アラマドケカブゼマラウケカナ、チェラトウフィルマンナマクルダ、トウファルマラ。エカバザウイカチモリカブザクロモリウォーカソーカナ。ゾトラカネカバスカウィンケヨン。オトラウチェテウィンケヨンデュニア、バヘルデマグナ。ワモトヘロカ、メネルディネカフォロー。オトラポカウィンケヨン、デザラデハルケナチキンカフェロディエナコトラウリアカウィンケヨン。モバドカ。ワジャールディネタバウカフォーカルディネカフォロー。オガザウィンケヨンエハルケナチチャートエテバークリドウ。صدقوا نبوتك من المسلمين والنصارى يتو تبادا مناكا يتوني في مريض تزيي كردا فهم مسلمون دي كنا خوانا صرا دي كنا پخبر وافه يتو في مريض كنا تزيي وكرلو يا كنا خالي يتو في مريض كنا تزيي وكرلو يتو في مباري نرى كتيرا اعتبار نبيا بنصرا دي كلا تيرا اعتبار خندو كريزا كي يساري صندقا وتويلي بي كنا私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たファムリアウダイアルノミルフュジェテヴァセフェダマサモンナサラデカナポサイプデヤウデボネパデイリオカナパシャバパデリボンダーオパティラパタワーボネバポサイエラユミキャマティキャマトヴレデラシェ ثم ا ل ي مريكم ا د ن ا بعد بكنا اتوسك المتوى فاسيدو فاحكم بينكم فيما كنتم فيها تختلفون بزبط اثلاك عملي فيه امور الشيخ تسيباشيكي مشيك اختلاف سرقوذي بعملي فايتلاك سيك فحقا وسيك من حقا خفص من منزلت بآغا بأورا سيدي دعوة دا پاك علا پاك رشتيا كدو عيسى السلام كان آغا خواهبا كنا باچاكو اسمولي تاچكشو بخبال وقت مولي بكنا بيا وفات كيري وشيكيم كنا مسلمون ديو كنا يانا صرا دي انان تاريخ راسي كنا حكمتينا وغلابا كنا داد مسلمون ديو يادنا صرا دو كنا دیتا کن آغا خواهی پا غالبان دور کلی که چی اپا مسلمون بونده کنه پوسر شی یا پا نصرائی بونده پوسر شی کنه کم چی دا موجودا یا حکوماتی دا دا های دیکن نصرائی بوده کنه یورپی ممالکی کنه پا غنڈا پا اتفاق سره کنه ایگه یا تا سیتم کریدی کنه دیکن نوست من وقت دا امریکی ایده نصرائی نکنه بدا آکنه دا غا تسلوسی عرب و دا سازد گوندهوی کنه بدا تا نپو تکیش دارتا کنه و س ی م ر ا چیزی یادی که تام دی یا سیمرا بدمشی دو کنه تو لاد امریکی پسار بونه کنه بدمشی آدو و دا کنه ویونا یا ایگه پسار بونه کنه چیزی یا نوست بونه نیولا دا کنه اپر قواتی نشت دادی کنه دی توله مسترکا دی که سیری بای چونی دو کنه چیزی دادی که جوڑا کریو پتاب بونه دارا بیده کنه سار تکاو که دی پنا چارت دی کنه تیری نا دولتا دی زار دولتی دولتی نا دولتا دی کنه چرش کی کنٹرول بیده کنه ایده پر پتاب دا حکومت دا جوکا یهود ولاファンマルディナカファルー。ユクラキヤマシビチャーカソンチキムカファルンディファアルマザーブルシナフィドニアワラハラ。エテバザーブルコンポッドサフトディヨサーパハラツァ。バディヨサーブルカトリオサビオジリア。パカトルサラパケイドウィルサラパジジジサラ。バヨホディダレブスラカラカトルシュウィディケイドシュウィディジジェプモカラビア。オパハラセカラピヨサラ。バマラハミナーセリン。オネビディデパヘスマダガーベニー。マニーのメロケーションはバチュコでラップターザーブのバチュコ。ウアマルディナアマル、ウチャチイマンドラビアミンスルハティネカマリクリウィン。ウユウフィンウユラハム。ライカビアカワ、アワファタカロロ。カワファタマラマリ、メベダマレチェリソビネビアラプグラビカナ。ウユウフィンアラビピラティラレカナディバダルキリスカナ。ビリアウィルネ。ウォラウラユヘブズワリミン、アラパクノハシウィズワリモン。ايو عاكم على بكى سوبر كبير روي ان الله ارسل عليه صحابتن على بكوريس سرولا زلا فرفعته ايو يدي شكرو فتعلقت بامه يجي ميركنا بنشاحفلا وبكت رليه وقال ان الكيامات تجمعنا كيامات يسرى جمع كبيركنا في الحزن لو كيامات يسمونا كاثر كبير وقال ذلك ليله القدر دبيت المقدس ليله القدر فاوت بيت المقدس سيدا وكياجو رشوى ولو سلاسل وسلاسل وسلاسل ادو مدربون دسكولو وعاشت امو بعد ست سنين ودكنا ادنا بعد مرس بسكولو وميوى بقصه وفاتسى وراوى سيحان هديه انه ينزل كرب ساعتي مسلم بخاري كان حديثك الكادر وطلعتي نسائل ما اكيامات نزلت الكذبي ولكم مسلمتي نبينا سلسل اميزي بمباركه ست متابك مك مسلكو حکومت پہ چلا بھی وہ ایک تو دجال دجال بکنا مردور کو ور خندیر اور خندیر بکنا ختم کو ایس ہو کنا مسلمت حکم دا چیکنا دا کنا سرا کنا دا کافر پخپل دین سرا پریسا خندیر کنا دی کنا خوری آشکر کویا و نسیا کنا چکنا دا ایرو شیکنا ایدن آباد بے دی خندیر کنا آکنا خروک شکن دا بے دی ختم سندلا دا بے نیتا بے نپر دی کنا خندیر بے خندیر بے قتل کو اور صلیب بے موت کوサリブのシャンメカンでビビダミッシャンミタウコウエザウジジタウジジャバカンハタムコウダガネファンメチジジャホディミスプシャリアツラウドウケナエネミスンケナパシャリジジャラウドビジデイケナハタムコウビラホケナエデディミネジェケセヤツケナホコマスウコウバケダジジャイデウォーターサウォーチセプリサイサミルキスワケナバデウォーキャンディザビデレケナビジジャカナモタヒブシハタムシネラوفي هذه المسلم أ ن ه يمكن سبع سنه و ك ل ب ذ ل ب ي ه ن د ا ي وفي هذه ابو داود أ ت ي ا ل س ي أ ر ب ع ي ن س ن ة ن ا فريق ل ب ي ه ن د ا ي ويطوفى بقفل مارب المرشي ويصل عليه و ق د ب جنز ل م ي ز ش ي ذلك تعرض ابو داود ي ل س ي ب ر ب ا ش ي و د مسلم ب ر ب ا ش ي فيحتمل تدبيكه فيحتمل أن المراد مجموع لبسي في الأرض قبل أن بعضهم أبو داود يقول لك أنه يسكن الجنة يكنا دا پم دک شه دا وخت ری دی رتنه مخشه و دی رتنه بعد کنا ان زله بعد و شیم بیا دی رتنه مخشه کندر بونه د سکولا تر سوی دی او کولا بعد تر کیشی به بهتر کو به سریف کرا پیراشی زالکات نتو الیکا خو صحیح خبر راو ک چه کنا دای د سپیش لکو پولو کولو شه کنا چک شوا دا پیمری لک سرنګ چ نیر ان پیمرول کنا سلویستی کولی پا سار بنی پی مرکیزی پا خبرا پا سلویستی کولی پا سار بنی پی مرشوا دا او دیشپیش لی کولی پا مرشکن دایی چکسوا و آشامی و لیکلی دیکن جزوی تک دی خیرانی چی دی ایده جلال هولی محاکیق صلایی که چی محادیسا دا معاریحا دا کن سرنگ لی پا خطو شوا دا کن پا دی ایسای سم بمبر بونی ورسی میکن چیتا میچی کتوب شوولی دن چیتا دینا رجوع کری دو کن ایدی مخرج نر جوکی دے کہے کہ ول نکنا ایدی ربن دے سے کولے بندے کنا نہ چک شوا ذالک نتلو علیک من آیات ذالک المذکور من امر عیسی نا عیسی ہم چکی مکنا عیسی و دستان 1300 کنا ذالک نتلو ہو دا ملی تو تے تلاوت کوی پتو بنے پی کنا پی مارا من آیات حال من هاي دا حال دا كمان هذا هو زميرنا جبت نوه سدا وعمله ما في ذلك من معنى من الشرطية وعمل كنا بدي خالص من آيات دا كنا عملا دو كنا دي فعل تي ذلك كنا مستنبطة كيري يعني أغير شرا ذلك نتلوها عليك من آيات دا مذكور داستان دا مذكور قصة كنا ميزي تلوت كي كنا بداس خالصي كنا سدا كنا آياتين دي وذكر الحكيم وذاك انا ذكر ده نصيحتك دي حكمتنا لبريد دي حكمنا داكتا يا ذكر قرآن پاك محكم ده إن مسألة عيسى عند الله كمسألة آدم خلقهم من تراب ثم قال له كون فيكون بشاكا كان عجبا شان عيسى عليه السلام شان الغريب مسألة ما نكر عجبا شان تولشي ندير في پت تولشي بشک عجبا شان دی عیسیٰ علیہ السلام پر نزد اللہ پر دست لکا عجبا شان دی آدم علیہ السلام فی خلقی ہی من غیر اب بین پا پیدیس عیسیٰ علیہ السلام میں رہے دے پلورنا چکر پلوری نو پیدی شوا دا پا دا شکر دی آدم علیہ السلام مولی دا دا دی تشبیح دی غریب نا دی اغرب سرا دی آدم علیہ السلام وکیا پا دینا دینا نچا پا دینا دینا دو کنا عام دی پروردگار دستورو کنا سنت لہی دا دا کنا چی پیدو کیلی کنا حیوانات دا په طریقه ته نسول سره کنه چې دې مېر پلور ملاقات نه پېدو کېږي کنه آدم علی السلام خو نه پلورونی مېر وخوره خو په جوړ کړو عیسی سم کم سره کم مېر خو یو کنه هلي خو پلوري نه وکنه د ان مثلا عیسی اې دې کې عیسی السلام چې کم کنه د پېدې سره طریقه ښه کې دی ما ته کم استبعاد ورسي کنه هغه ته فیا کو کنه چې دا غدره به خبراندو آدم علی السلام اې هو نه پلور سره مېر سره خو د ټول کې سویر مې چې هغه به کنه اگر بسر و آدم اسلام اگر نخرای دانی خواهی زیده دا چه آدم اسلام کنا خدای نشو پده و جا کنا چه پلوی پلوی نشتا یا دا خواهی پا قضیم بیسا اسم میلی خواهی زیده بلیسا یا ویلی خواهی بلیسا لیکون اکتا لیل خصمه دی پرا که چه شکتا وین کسی کنا دا تقبیز دی پرا کوئی چه کنا خصم دی پرا کنا شکتا شی اکتا شی و اوکاشی پا نقش خلقهو من ترابن علا پا ادوکر آدم اسلام یا نکنا کلبیتی پا ادوکر دی خورنا ثم قال هو دين بعد تكون من موجود صاف فكنا فيكون به موجود سو اي فكانا فيكون تبقال بنا بده تبقى موجود سو وكذلك عيسى عيسى ده هو ده تجنا قال له كون تي لا بك تقول كده تجور صاف من غير بهر ده فلور نفكانا كنا ده بهر ده فلور ده كنا استعمال الله مير بنا شكل بك راسي جور كرو الحق من ربك خبر مبدا الموضوع ان الحق خبر ده يا موتا موضوع ته پورا اي امر عيسى الحق لا عيسى لك ساوي كچ دا سچ تو رسني رو مي رب كه تو رب طرف نه دو فلا تكن من الممترين بيت ما جو ده شكوين كنا اشاكين في ده شكوين كنا پد شه نبي سم نو شكين كان دا كن نمر حق كه تي كچ سك پد شه شكنا شاكو چ سراغي سازم كنا فلوري رس پيشو كنا لك يسون كنا پش لگيا دي كنا

رواه ابو نعيم ورواه ابو داود أن مصاد على ألفية خلة ابو دوسر ورطك دوا درا جوڑي كنا فائسل خلصر وكرنا انس في سفر والبكيت في رجب دا يوغر بكنا چين پسپارا شدر كوي ودا يوغر برجب شدر كوي كنا فدويك استيبنه وثلاثين درعا وثلاثين فرسا وثلاثين بعرا وثلاثين من كل اسم ثلاثة تلاحا ديز غري ديز وسيون ديز كنا يسون ودا هر قسم كنا وصلين ديز كنا وصلاب ديز كنا سلسا ملي ترنجي پا كل كل شيء وروا احمد في مسند يعني ابن عباس رضي الله عنه قال لو خرج الله من بيننا قال اخا قلت لي وجهنا مثل مباهله يا كريكنا ومباهله تطير في وي لرجه لا يجدنا مال ولا اهلنا انا باس بيك كان بي مول من لا وين بي كان كبيله من لا كان اخذ بختم شوا وروت ابراهيم مرفون لو خرجوا لاحتركوا قد يوت لي وي تشبد بينك دي بي سي وي يربي بدل سوى كان يوبال وي زنده يطشوا ان هذا هو القصص الحق بشكل هذا مذكور دا كان اغسج بيان دا اشتني خبره دو الذي لا شك ايكي پدش شاكو سبانشتا وما من اله الا الله نستا بل معبود بالحق مگر ايكيو على پكتاني ايسا خلائي پكنا خلائي دانا بل خلائشتا وان الله هو العزيز بشكل لا پك غريب دا پخبلا بلشي حكيم دا پخبلا سول عشي فان تولو كده باوجود كده حالك اعراضو كده ايماننا شوية ولا ولا كنا فإن عليهم علاقك نشابه هذا حال المفسدين تعدى مفسدين علاقك كذبين سنجولين ربيا كنا ويجازيهم